الحمد لله ذي النعم الواسعة الغزيرة والمنن الباهرة الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه. أيها المسلمون، جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وما هي؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه والزمان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. هذه الآية العظيمة، أو هذا الجزء من الآية العظيمة، لم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا 80 يوما تقريبا، ولم ينزل حلال ولا حرام بعد هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين المرضي عند الله هو دين الإسلام، ومن اختار غير الإسلام فقد اختار الكفران والخسران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وإتمام النعمة يكون بمغفرة الذنوب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكمل الله الدين، وهذه من رحمة الله رب العالمين. فديننا لا يحتاج إلى اجتهادات خارجة عن النصوص الشرعية، ولا إلى أذواق أهل السياسة، ولا إلى وجد أهل الوجد، وإنما هو اتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. أكمل الله الدين حتى لا يأتي آث فيعبد الله تبارك وتعالى على حسب شهوته، بل عبادة الله بحسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من حكمة بعث الله للرسل أن يبينوا للناس محاب الله حتى يعبدوا الله جل جلاله على ما يحبه ويرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانظر إلى عبادتك يا أيها المسلم، هل هي موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنها مخالفة وجدت عليها آباءك وأجدادك؟ فإن كانت متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فاحمد الله واشكره، وركز على الإخلاص لله جل جلاله. فشرط قبول العمل الإخلاص لله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. جاء 3 إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه عبادته. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فأخبر بقولهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، المبعوث بالحنيفية السمحة، المبعوث باليسر صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فديننا أيها المسلمون دين اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، واحذروا رحمكم الله البدع والمحدثات. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. مستحيل أن يحجب الله خيرا عن رسول الله وعن أصحابه رضي الله عنهم ثم يؤثر بهذا الخير أناسا يأتون من بعدهم، هذا لا يكون. فكل طريق غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ضلال، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، هذا اليوم هو يوم عيد النحر، واليوم الذي بعده هو يوم القر، والذي بعده هو يوم النفر الأول، والذي بعده هو يوم النفر الثاني. يوم عيد النحر لأن الناس ينحرون ضحاياهم، ويوم القر لأن الحجاج يقرون في منى، ويوم النفر الأول لأن قسما من الحجاج يخرجون وينفرون من منى، ويوم النفر الثاني لأن بقية الحجاج ينفرون من منى. أيها المسلمون، يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. وهذه الأيام التي تعقب اليوم وهي أيام التشريق هي الأيام المعدودات التي قال الله جل جلاله في شأنها: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. لا يجوز صيام هذا اليوم ولا صيام أيام التشريق بعده، اللهم إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج القارنين أو المتمتعين فيجوز لهم أن يصوموا أيام التشريق. لذلك اليوم الثالث من أيام التشريق هو يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهو من الأيام البيض، لا يجوز للمسلمين أن يصوموه. أيها المسلمون، هذه الأيام كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأكثروا فيهن من التكبير المقيد خلف الصلوات المفروضة والمطلق. كذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يكبر في منى، فيسمع أهل منى تكبيره فترتج منى من التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. عباد الله، أيها المسلمون، وقد استحب كثير من السلف رحمهم الله الإكثار من دعاء الله في هذه الأيام بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المسلمون، افرحوا وابتهجوا وأدخلوا السرور على أنفسكم على أهليكم، واحذروا معصية الله في أيام الله، احذروا أن تعصوا ربكم سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة وفي غيرها من هذه الأيام. فاحذروا رحمكم الله من سماع المحرمات من الغناء وغيره، واحذروا من النظر إلى الحرام